بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، قيل لمالك: فمن يحدث بالحديث إن الله خلق آدم على صورته، وإن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة، وإنه يدخل يده في جهنم ويخرج منها من أراد، فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا ونهى أن يتحدث به. قيل: قد تحدث به ابن عجلان، قال: لم يكن من الفقهاء. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وباب نسيت سكروه انتوا ولا مسكروا الشريحة اللي على البلدية مسكرة؟ هذاك مسكر بقى محلول توزيز بيبان بقى محلولين. شكون يسكر الجامع كل مرة؟ ها؟ هذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله أحاديث صحيحة. سئل عنها، قيل له: من يحدث بالحديث إن الله خلق آدم على صورته، وإن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة، وإنه يدخل يده في جهنم ويخرج منها من أراد، فأنكر ذلك. إنكار الإمام مالك رحمه الله ليس إنكارا لهذه الأحاديث من حيث الصحة، وإنما رحمة الله عليه كان لا يريد أن يحدث العامة بها. قيل له إن عبد الرحمن بن أبي ذئب يذكر ذلك، قال: لا، لا تأخذ عنه، ليس من أهل هذا الفن، يعني من أهل الحديث. فبعض أهل البدع يسعدون بهذا الكلام، يقول لك: هو الإمام مالك أنكر هذه الأحاديث. والإمام مالك لم ينكرها من حيث الصحة والثبوت، وإنما أنكر على من يحدث بها عامة الناس فيشوش عليهم. ولهذا قال: ولم ينكر مالك حديث التنزل. لم ينكر حديث التنزل. ما هو حديث التنزل؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فأقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعاءه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله حتى يضيء الفجر؟ ما أنكره الإمام مالك، وهذا حق على حقيقته، فتنزل الله سبحانه وتعالى من صفاته، فالتنزل معلوم والكيف مجهول. قال: ولا حديث الضحك. نعم، ثبت ذلك أن الله يضحك من رجلين: يقتل أحدهما الآخر فيدخل المقتول إلى الجنة، ثم يتوب القاتل يكون على الكفر يقتل المسلم فيدخل المسلم الجنة شهيدا، ثم يتوب هذا القاتل من الكفر فيجاهد في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة. قيل للإمام مالك: فحديث إن العرش اهتز لموت سعد، قال: لا يتحدث به، وما يدعو الإنسان إلى الحديث بذلك وهو يرى ما فيه من التغرير. وهذا الحديث صحيح. لما مات سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن معاذ، لما مات سعد بن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اهتز العرش لموت أحد إلا لموت سعد بن معاذ. والمراد باهتزاز العرش اهتزاز العرش فرحا باستقباله رضي الله عنه وأرضاه. الإمام مالك أنكر أن يتحدث بهذا الحديث حتى لا يشوش على بعض الناس الذين ربما يفهمون هذه الأحاديث فهما غير صحيح. والإمام مالك كان عالما ربانيا، والربانية في العلم أن يبدأ بصغائر العلم قبل كباره كما قال البخاري، وأن يحدث المستمعون بقدر مستوياتهم وعقولهم حتى لا يشوش عليهم. هذه من الربانية، لأن العلم ليس مجرد استعراض علوم ومعلومات، ليس هذا العلم، ليس أن يستعرض صاحبه ما عنده من معلومات ومعارف. العلم تنوير للقلوب والعقول وتربية للناس كذلك، هذا أمر مهم جدا. قيل لمالك: في الحديث من قال لآخر يا كافر فقد باء بها أحدهما، قال: أراه في الحرورية. قيل: فتراهم بذلك كفارا، قال: ما أدري ما هذا. قيل: فمن إلى آخره. حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، حديث صحيح، وهذا يدل على عظيم عظمة الأمر، وأنه لا يجوز تكفير المسلم، لأن الأصل في المسلم الإسلام، ولا يحكم بكفره إلا بيقين. والتكفير ليس لكل من هب ودب. اليوم صار يتساهل فيه التكفير للقضاة، التكفير للقضاة، حتى الكلام الذي تسمعونه من العلماء حينما يفتي عالم يقول مثلا: من فعل كذا فقد وقع في الكفر أو فهو كافر. العلماء لم يحكموا على شخص بعينه بالكفر، يذكرون هذا على سبيل الإطلاق إطلاقا، لكن لو ذهبت إلى هذا الإنسان، إلى هذا الشيخ، وقلت له إن فلانا يفعل كذا وكذا، لن يقول هو كافر حتى يدعوه ليقيم عليه الحجة ويزيل عنه الشبهة. هذا لابد أن نفهمه. الإمام مالك قيل له: حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء أحدهما، قال: أراه في الحرورية، يعني الذي يكفر هو من الحرورية. من هم الحرورية؟ الحرورية هم الخوارج، نسبة إلى بلدة في العراق يقال لها حرورة، وصار الخوارج يطلق عليهم هذا الاسم لأنهم اجتمعوا فيها وعرفوا بالتشدد في الدين والتعسير والتنطع حتى هلكوا. قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالخوارج عندهم أسماء عند العلماء، يسمونهم خوارج لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه وكفروا الصحابة، ويسمون الحرورية نسبة إلى هذه البلدة حروراء بالعراق، حتى أن المتشدد في الدين صار يطلق عليه حروري. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال المرأة إذا طهرت من الحيض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة: حرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني أنت من حرورة، لأن أهل حرورة أهل تشدد في الدين، أمرنا بأن نقضي الصيام ولم نؤمر بأن نقضي الصلاة، خلاص انتهى. هذا أحسن جواب أجابتها به. ويطلق على الخوارج الشرارة كذلك، الشرارة لأنهم شرارة شر في الأمة، ويطلق عليهم أيضا المارقة، ويطلق عليهم النوابت، ويطلق عليهم البغاة جمع باغي إلى آخره. فسئل الإمام مالك: أهم كفار؟ قال: ما أدري ما هذا. فالإمام مالك توقف في تكفير الخوارج، والخوارج جمهور أهل العلم على أنهم مسلمون وليسوا بكفار، لكنهم بغاة ظلمة. قيل لعلي بن أبي طالب الذي قاتلهم في موقعة النهروان، وكانت موقعة عظيمة، قاتلهم بعد أن ناظرهم ابن عباس، فرجع منهم 2000 أو 3000، أو رجع أكثرهم، بقي منهم 2003 على مبادئهم. قيل لعلي بن أبي طالب: أهم كفار؟ قال: هم من الكفر فروا. قال: ما تقول؟ قال: إخواننا بغوا علينا. قيل الإمام مالك: فمن قوي على كلام الزنادقة والإباضية والقدرية وأهل الأهواء أيكلمهم؟ قال: لا، وإن الذين خرجوا إنما عابوا المعاصي وهؤلاء تكلموا في أمر الله. وقال ذلك الرجل: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فاذهب إلى شاك مثلك فخصم. سبحان الله. قيل الإمام مالك: فمن قوي على كلام الزنادقة والإباضية والقدرية وأهل الأهواء أيكلمهم؟ قال: لا. الإمام مالك كان شديدا على أهل البدع، فكان يمنع من الكلام مع أهل البدع كالقدرية، وقد تكلمنا عن القدرية وهم نفاة القدر، والإباضية والزنادقة. الزنادقة من هم؟ الزنادقة طوائف، مثل الإسماعيلية ومثل الباطنية الذين يقولون القرآن له ظاهر وله باطن. هؤلاء كلهم زنادقة، مثل القرامطة أتباع حمدان قرمط، فرق كثيرة ظهرت في قديم الزمان حكم العلماء عليهم بالزندقة، والزندقة هي النفاق الأكبر. هذه الزندقة هي النفاق الأكبر، فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. الإمام مالك كان يمنع من الكلام معهم، لا يكلمهم، زجرا لهم، زجرا لهم وتنفيرا للناس منهم. قال: وإن الذين خرجوا إنما عابوا المعاصي وهؤلاء تكلموا في أمر الله. ففرق الإمام مالك بين الخوارج وبين هذه الطوائف التي ذكرنا. الخوارج هم وقعوا في شر بلا شك، لكن شرهم من حيث الابتداء أقل، شرهم بالنسبة لسفك الدماء أخطر. الذي حملهم على الوقوع في الغلو شو؟ سوء الفهم والحماسة في الدين والغيرة له. وبدعتهم لا شك أنها ليست بقليلة، فالخوارج كلمهم الصحابة كنافع الأزرق، كلمه ابن عباس وناظره، بل صلى بعض الصحابة خلفه. فالخوارج قد يكونون أقل شر من بعض الطوائف الأخرى، فيخاطبون ويوعظون بخلاف أولئك. أولئك شذوا أكثر من شذوذا أكثر من الخوارج، فلهذا فرق الإمام مالك رحمه الله بين الطائفتين، وقال ذلك الرجل: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فاذهب إلى شاك مثلك فخاصم. وهذا يصلح مع الذين يتنقلون كل يوم على فكر وكل يوم على عقيدة معينة، لأنه في شك، والشك وعدم الثبات في الأمر هو نتيجة قلة العلم، هو نتيجة قلة العلم. أما من رزقه الله علما صحيحا فإنه لا يتنقل كل يوم هو في جماعة وكل يوم هو على مذهب من هذه المذاهب الفكرية. قال مالك: لا تسلم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم، ولا يعاد مريضهم، ولا تحدث عنهم الأحاديث. سبحان الله. أهل السنة في ذلك الوقت كانوا هم السادة، وكانت الكلمة لهم، وكانت الشوكة لهم، فكان أهل السنة يمنعون من الكلام مع أهل البدع والسلام عليهم، ويمنعون من مجالستهم. بل الإمام مالك يقول: لا يعود مريضهم ولا تحدث عنهم الأحاديث، لا تحدث عنهم الأحاديث، يعني لا تنتفع منهم بعلم، حتى لو كان عند بعضهم علم لا تأخذه منهم. وهذا هل هو صواب؟ إيه نعم، كيف هو صواب؟ هذا موقف أهل السنة والجماعة، حتى أن ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ذكر ذلك في آخر الكتاب، قال: ومن عقيدة أهل السنة والجماعة هجر أهل البدع، هجر أهل البدع. ولكن يبقى التعامل مع أهل البدع فيه تفصيل، فيه تفصيل. ففرق بين الرؤوس وبين الأتباع. خلاص روح. مسكر بلغت خلاص. طيب طيب ان شاء الله. ايش قلنا؟ اي فيه فرق بين الرؤوس والاتباع. الاتباع قد يكلمون ويدعون ويبين لهم، أما الرؤوس فبحسب الحال، لأن رؤوس البدع قليل جدا ونادر جدا أن يعودوا إلى الحق، لأنه تأخذهم العزة. قل لك إذا عاد الآن ماذا سيقول أتباعي عني؟ أني كنت على باطل والعياذ بالله. فأئمة أهل السنة والجماعة كانوا يسلكون هذا المسلك مع أهل البدع بالتغليظ عليهم وعدم مجالستهم وعدم الكلام معهم لزجرهم، وهذا هو الغاية والمراد، لزجرهم، حتى إذا أحس أولئك بأنهم منبوذون انزجروا، وهذا في وقت القوة والعزة. لكن إذا كان أهل السنة هم القلة ومن حولهم ممن هم أكثر منهم عددا على البدع، إذا لم يجالسوا ولم يكلموا ولم يخالطوا لا شك سوف يعسر عليهم الأمر جدا. ففي هذه الحال ماذا يصنعون؟ يكلمونهم يخالطونهم، لكن يحذرون من بدعهم. وإذا كان عند الإنسان من أهل السنة علم فإنه يدعوهم إلى الحق. لا لا يؤخذ العلم، لا يؤخذ عن مبتدع. لا أرى أخذ العلم عن مبتدع في العقيدة، حتى لو كان ستأخذ عنه النحو أو الصرف أو القرآن أو علوم القرآن، لا تأخذ عن مبتدع العلم. أنا شديد في هذه المسألة، واضح؟ صحيح بعض العلماء يقول خذ عنه ما ليس ببدعة، يعني خذ عنه العلم الذي تحتاجه مما ليس فيه مشكلة. مثلا يكون هو عنده بدعة في العقيدة لكنه عالم في اللغة، بعضهم يقول خذ عنه اللغة. نقول من الذي يأخذ عنه اللغة؟ طالب علم مبتدئ؟ لعله يعطيه بعض الأمثلة في الإعراب، فيها السم، أي هذه مشكلة. أما إذا كان طالب العلم متمكنا فإنه لا يجلس إليهم أيضا، لا يحتاج، لأن الجلوس إلى من فيه بدع في العقائد يفتن الناس ويكثر سواده. أنت تجلس وهذا يجلس حتى تجتمع حوله الأمة، فأنت عندك ميزان تميز به بين الحق والباطل، وهذا ليس عنده، فأنت قد تسلم من شره وهذا لا يسلم من شره. هذه أما مسألة القراءة في كتبهم فهذا يعود إلى القدرة على التمييز بين ما هو صحيح وما هو سقيم، ما هو حق وما هو باطل. الزمخشري غفر الله له كان من علماء المعتزلة، معتزلي صرف، وعنده تفسير كبير يسمى تفسير الكشاف، معروف في المكتبة الإسلامية، وفيه درر عظيمة في البلاغة، خاصة في البلاغة واللغة. فيستفيد من هذا الكتاب طالب علم، لكن كل من هب ودب لا يجوز أن يقرأه. ليش؟ لأن طالب العلم يعرف. فمثلا الزمخشري في تفسير قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، جاء في التفسير فقال ولا فوز أكبر من هذا. أن تقرأ تقول صحيح في فوز أكثر من دخول الجنة والنجاة من النار، لكن هو عنده قصد آخر. ما هو؟ إنكار رؤية الله في الجنة، لأنه ما أعظم من الجنة نعيما نشيا ما هو أعظم نعيم؟ رؤية وجه ربنا عز وجل في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأنت إذا قرأت الجملة هذه قد لا تتفطر. فهؤلاء يستفيد من كتبهم طالب علم عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل. قال مالك: قال لقمان لابنه: يا بني لا تجالس الفجار ولا تماشيهم، وجالس الفقهاء وماشيهم، لعل الله أن ينزل عليهم رحمة فتصيبك معهم. هذه وصية من لقمان ينقلها مالك رحمه الله، وإن كان في سندها نظر لكنها صحيحة من حيث المعنى. لقمان يقول لولده: لا تجالس الفجار وتماشي. الفجار جمع فاجر، والفجور كما تقدم هو الميل عن الحق عمدا، أن يميل الإنسان عن الحق عمدا ويتبع الباطل. فمجالسة من يميل عن الحق تضر بالإنسان، تضر به لأنه يصير مثله، فمخالطة الشخص تؤثر، صحيح ولا؟ قال عليه الصلاة والسلام: الدين والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني يكون الإنسان على دين صاحبه الذي يخالطه، إذا خالط صالحا سوف يتعلم منه، إذا نسي ذكره، وإذا جهل علمه، وإذا عجز أعانه، وهكذا. وإذا خالط من دونه أو خالط شخصا ليس فيه صلاح سوف يتأثر به. قال مالك: وأرى أن يستتاب القدرية وأهل الأهواء، فإن تابوا وإلا قتلوا. سبحان الله، الإمام مالك كان شديدا على أهل البدع. القدرية نفاة القدر، وأهل البدع يقول يستتابون. شو معنى يستتابون؟ يستتاب يعني يطلب منه التوبة، والذي يطلب منه التوبة من هو؟ القاضي. فإذا تاب وإلا قتل. فالإمام مالك كان من أشد الناس على أهل البدع، حتى أنه يرى بضرب أعناقهم إذا استتيبوا فلم يتوبوا. وهذا قد يكون متوجها خاصة لمن؟ لرؤوسهم، حسما لمادة الشر. ولكن إذا غاب شرع الله، إذا غاب شرع الله كيف يتعامل معهم؟ هب أن عندنا الآن في مساكن واحد يدعو للتصوف، موجود ولا ما عندنا؟ موجود، عندنا رؤوس لا يصلى خلفه، لا يصلى خلف مبتدع. إذا وجد أهل السنة، إذا وجد أئمة على السنة يصلى خلف أهل السنة، لكن إذا ابتلينا فلم نجد غيرهم نصلي خلفهم. الصحابة صلى منهم خلف الحجاج بن يوسف، وصلى منهم خلف نافع الأزرق كفال بن عباس، وصلى الإمام أحمد خلف الجهمية والمعتزلة. قد نبتلى بهذا، لكن وقت السعة، وقت وجود علماء سنة أو أئمة سنة، أصلي خلفه سنيا. فمثلا لو عندنا مسجدان، مسجد فيه إمام عامي، هو الإمام نفسه عامي، رجل كبير معلوماته محدودة، ومسجد آخر فيه واحد فصيح اللسان بارع البيان لكنه على بدعة، في الصوفية، في القدرية، في أي نوع من النوع، وكون المتعلم خلف من نصلي؟ الأول أو الثاني؟ الأول بلا شك، نصلي خلف الأول، لأن الأول على الفطرة هو على السنة، بخلاف هذا الذي على البدعة. وقال: وقال سحنون: الذي أقول به أنهم إن بانوا بدارهم بدعتهم قتلوا، وإن لم يبينوا وإن لم يبينوا بدارهم ويدعوا إلى بدعتهم فإنهم عليهم ولا يناكحوا ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم أدبا لهم، ويسجنون حتى يرجعوا عن بدعتهم. يريد كما فعل عمر بمن؟ بصبر، بصبير، ويرثهم ورثتهم إن ماتوا وإن صاعوا فلا بأس أن يصلى عليه. كذلك قول سحنون رحمه الله من أنهم لا ينكح منهم ولا يعاد مريضهم، هذا كله صحيح. فمثلا بدعة الشيعة، إمام متشيع يسب الصحابة ويبغض الصحابة، يصلى خلفه هذا؟ لا يصلى خلفه ولا يسلم عليه، لا يسلم عليه. مرض لا يعاد، كيف؟ مات لا يشيع. هل يجوز أن نزوجه من سنية؟ لا يجوز. وهل نزوجه، وهل يتزوج هو، يعني هل يتزوج من سنية؟ أن نزوجه سنية؟ لا، أنا لا أصلي عليه. إذا كان يسب الصحابة لا أصلي عليه. ساب الصحابة كافر، لأن الصحابة شهد الله لهم بالجنة، فإذا سبهم يكون قد كذب الله عز وجل. يعني وعينه هكذا بالكفر وقل هو كافر؟ لا، أنا ذكرت المسألة على سبيل الإطلاق. طيب، وبهذا وصلنا إلى إكمال شرح هذه المقدمة لهذا الكتاب النافع، كتاب الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، للإمام العلم أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.